يهد المشركين بسيفه هدا وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يوم أحد لما انكشف الناس ما ثبت مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، أكثر الناس تولوا عنه ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. نبينا عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته، شجت جبهته، جحشت ركبتاه، دخلت حديدتان في وجنتيه الشريفتين حتى نزف منه الدم مدرارا ومغزارا وهو ثابت ثبوت الجبال صلوات الله وسلامه عليه. في غزوة من الغزوات نزلوا منزلا وتفرق الناس نحو الشجر يطلبون الظلال، نبينا عليه الصلاة والسلام نام تحت سمرة وقد علق سيفه. جاء رجل من الأعراب يقال له غورث ابن الحارث فاخترط ذلك السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف في يده صلتا، قال يا محمد من يمنعك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما اضطرب ولا تلجلج ولا استغاث بالناس. هذا الرجل يسأله من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل فأخذه نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال له تسلم؟ قال لا، لكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشجاعة، شجاعة القلب، رباطة الجأش، تعلمها منه الصحابة عليهم من الله الرضوان. الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب الناس، بعضهم بقي في بيته ذاهلا لا يدري ما يصنع، ارتد الأعراب، منع الزكاة المانعون، تنبأ الكذابون، وأصبح المسلمون في المدينة كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة في خوف ووجل، وقد بزغ النفاق وظهر. أبو بكر رضي الله عنه وهو الرجل النحيف الأجنى الذي في ظهره انحناء وكان قد بلغ 60 من عمره، وقف كالأسد الهصور كالأسد الهزبر. وقف أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال له عمر مع من تقاتلهم؟ نحن لسنا إلا قلة قليلة، مع من تقاتلهم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه وحدي حتى تنفرد هذه السالفة. أينقص الدين وأنا حي؟ انظروا إلى شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وثبات قلبه عند تلك الفاجعة العظيمة. علي رضي الله عنه يسأله بعض الناس، قال له إذا جالت الخيل واشتدت الحرب أين نطلبك؟ قال حيث تركتموني، فاطلبوني حيث تركتموني. الشجاعة أيها المسلمون عباد الله ليست موقوفة على عظم الأجساد ولا كبر الأحجام، فهذا ليس ممدوحا في شريعتنا. الله جل جلاله يقول عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، أجسام البغال وأحلام العصافير، أجسام فارعة لكن لا قيمة لها، قلوب خاوية من الإيمان. قد يكون الإنسان ضئيل الجسد خفيف الوزن لكنه يحمل قلب أسد. الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا يوما من الأيام كما يروي الزبير رضي الله عنه فقالوا إن المشركين ما سمعوا هذا القرآن، من يسمعهموه؟ من الذي يتطوع فيذهب إلى مجلس من مجالس المشركين فيقرأ عليهم القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا. قال له الصحابة: إنا نتخوفك عليهم، نحن نخاف عليك من المشركين، نريد رجلا ذا عشيرة يمنعونه. قال: بل أذهب إليهم أنا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا قصير القامة، نحيف الجسد، دقيق الساقين، حتى إنه كان إذا على شجرة فإن الريح تحركه من دقة ساقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى الكعبة والمشركون جلوس، وقد اشتد غيظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعوه. قام رضي الله عنه بصوت عال يقرأ: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نظر المشركون بعضهم إلى بعض، قالوا: ماذا يقول ابن أم عبد؟ فقال قائلهم: إنه يتلو شيئا مما جاء به محمد. فقاموا إليه قومة رجل واحد يضربونه بأيديهم وبنعالهم على وجهه رضي الله عنه، فرجع إلى الصحابة وقد دمي وجهه، فرقوا له، قالوا: هذا الذي كنا نتخوفه عليك. فقال رضي الله عنه: والله ما كان أعداء الله أهون علي من يومهم هذا، ولا أغادينهم بكرة، يعني غدا أرجع فأقرأ عليهم. قال له الصحابة: بل حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه الخصلة التي ينبغي أن نعود عليها نفوسنا وأن نربي عليها أولادنا، أن يكون الواحد شجاع القلب، رابط الجأش، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن عهد المسلمين بالشجاعة بعيد، خاصة على مستوى القادة والساسة وأصحاب القرار. ما زال المسلمون إذا ذكروا الشجاعة فإنما يذكرون أبا بكر وعمر وخالدا وسعدا والزبير، أو يذكرون نور الدين زنكي والمظفر قطز وصلاح الدين يوسف ابن أيوب والظاهر بيبرس. أما في العهد القريب فلا يكاد يوجد من يشار إليه بشجاعة قلب، اللهم إلا النزر اليسير، خاصة من يحكمون بلاد المسلمين يصدق عليهم قول القائل: أسد علي في الحروب نعامة، خرقاء تنفر من صفير الصافر. هم أسود على شعوبهم وعلى رعيتهم، لكنهم أمام أعدائهم ليسوا إلا فئرانا مذعورة، لا يجرؤ أحدهم أن يتلفظ، فضلا عن أن يفعل فعلا يغضب أولئك الأعداء الذين هم سادته في حقيقة الأمر. حتى رأينا قبل أيام ثلاثة مضت ذلك البطل المغوار المسمى يحيى السنوار، قائد من قادة المجاهدين في غزة، يظهر في مؤتمر صحفي علني منقول نقلا مباشرا يتحدى الصهاينة قادتهم وساستهم ومجرميهم وأولي الأمر فيهم بأنه في مكان كذا، وأنه سيخرج منه إلى بيته سيرا على الأقدام، وأنه سيستغرق من الوقت كذا وكذا، ويتحداهم في أن يقصفوه، ويقول على الملأ: لأن أموت شهيدا خير من أن أموت بداء الكورونا أو أموت على فراشي. هذه اللغة ما عهدناها من قريب، لسان حاله كما قال القائل: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود مستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الذل اليراعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. هذه الشجاعة إنما هي نابعة من قوة إيمانية، من عقيدة إسلامية تعلم أن الموت مؤجل بأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تعلم أن الموت ما أحلاه إذا كان في سبيل الله، تعلم أن الشهداء ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الأعزة من أهل غزة، أسأل الله أن يزيدهم عزة، وأن يبارك في جهادهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن ينصرهم على من عاداهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وجوارحنا من الخير، وأجسادنا من الصحة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير أضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.